أصدرت اللجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للنقابات يوم 25 السبت بيانا قالت فيه إن الاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية والاتحاد العام لنقابات العمال الكوريين الجنوبيين عقدا يوم 18 من هذا الشهر في سيول مؤتمر العزم على النضال العام من 100,000 عمال في القطاعات المالية والعمومية، حيث شجبوا وسنكروا بصرامة السلطة العميلة التي تخطط تحويل العمال إلى عبيد المال والسلطة وإحالة المسؤولية عن إفلاس الاقتصاد وتداخل معيشة المواطنين بتلويح النظام غير المنصف، نظام تقديم المعاش السنوية حسب الإنجاز، حتى انطلقوا في النضال الكبير المعادي للحكومة تحت شعار لنضع حتى للسلطة القمعية وديكتاتورية. ما زالوا يخوضون النضالات المتتالية بمختلف أشكالها مثل اجتماع العزم ضد الحكومة والنضال لقص الشعر جماعيا واجتماع العمال حسب فروع النقابات وإلى آخره، وأعلنوا بحزم أنهم سينتقلون إلى نضال الإضراب العام عن العمل الذي يشمل 400,000 نسمة إذا لم تلغي باك كون هي إدخال نظام تقديم المعاش السنوية حسب الإنجاز. هذا تعبير عن إنجاز اللعنة والحقد المتراكم والحكم الصارم لدى الأوساط المختلفة على الخائنة باك كون هي، مصاص الدماء التي حولت المجتمع الكوري الجنوبي إلى جهنم حي للإنسان يسوده الفوضى بممارسة الدكتاتورية الفاشية الشرسة والسياسة السيئة المعادية للشعب أثناء فترة تسلطها، وتنهب حتى حقوق الجماهير العاملة الأساسية في الأجود بلا رحمة. تنشر باك كون هي ادعاءات ماكرة بأن إدخال النظام المذكور ضروري لإيارة قفزة الاقتصاد، ولكنها تقصد باطنا إلى التخلص من مأزق الأزمة الاقتصادية التي أتت بها بنفسها بتضحية العمال بلا تردد. وأكدت أن جميع أفراد الطبقة العاملة في جمهوريتنا سيعيدون ويساندون إيجابيا بصدق النضال العادل للعمال الكوريين الجنوبيين الذين نهضوا ببسالة من أجل صيانة الحقوق الديمقراطية الحقيقية والحق في الوجود مواجهة للحكم الدكتاتوري المعادل للشعب من جانب شرذمة باك كون هي بحزم.